بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه الموصوف بالخلق العظيم، وعلى الآل والصحب ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إن ربنا المنعم الكريم. السؤال بكل وضوح: أنا أنوي الزواج من أرملة أخي لأسترد ميراثها منه ثم أطلقها، فما رأي الدين في ذلك؟ والجواب بكل هدوء: أولا، رحم الله أخاك وسائر موتانا أجمعين. اثنين، أرملة أخيك أنت لم تورثها، وأبوك حماها لم يورثها، وأخوك زوجها الله يرحمه لم يورثها، وإنما ورثها الله من فوق سبع سماوات، وجعل لها ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد، وجعل لها ثمن تركته إن كان له ولد منها أو من غيرها. ونيتك على الزواج منها لكي تكتب لك ميراثها من أخيك فساد في الأرض وظلم كبير. أحذرك من غضبة رب العزة الذي لا يحب المتحايلين ولا المدلسين. أرملة أخيك لا مال الأرض يغنيها عن وجوده في حياتها، لكنه الأجل. ولو خيرت بين مال الأرض وبين حياة أخيك لاختارت حياة أخيك. وخرجت من الزيجة بست أراريط أراضي زراعية كما كتبت لي. الست أراريط مش هيغنوك ولا هيسعدوك، والحمد لله إنك لسه ما دخلتش ولا اتجوزت، وأنا أشكرك أن سألتني قبل أن تقع الفأس في الرأس، وأطلب من حضراتكم السؤال قبل أن تقع الفأس في الرأس. يجوز نعمل ولا لا يجوز نعمل؟ يا أخي، بعد 4 أشهر و10 أيام بلغ الكتاب أجله، يحق في شرع الله تعالى الإسلام أن تتزوج الأرملة بعد أن يبلغ الكتاب أي العدة أجلها. أنت تستوي وغيرك يستوي، تبقى البنية داخلة بنية إن هي منقولة من أخ إلى أخيه، هيحطها في عينيه، ولها أولاد من أخيك هتربيهم وتصرف عليهم أضعاف الست قراريط، ولكل أجل يا عالم. لكن الدخول على الزواج بنية مفسدة، نية احتلال، نية أكل أموال الناس بالباطل. أرضنا إيه؟ وأرض اللي هيتجوزها غيرك إيه؟ الأرض كلها لله، يورثها من يشاء من عباده. اتق الله في أرملة أخيك إذا كانت عندك الرغبة في أن تتزوجها لذاتها، دافعا صداقها. واجب عليك أن تنفق عليها فأقبل. أما دخولك بنية الاستيلاء على ما تركه أخوك، وأرضنا ما تروحش لواحد غريب، هذا كلام لا يعتد به شرعا، وهو من وحي الأبالسة ووحي الشياطين. فاتق الله فيها وفي أولاد أخيك، وابعد عن هذه الزيجة. أنت قلت لي أبوك لسه عايش، أبوك له ميراث في مال أخيك اللي اتغرب وشقي عشانه، ده كاتب لي 3 ورقات ملانين قصة كفاح لأخيك محترمة ومشرفة. أمك موجودة تاخد السدس، أبوك موجود ياخد السدس، هي تاخد التمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تمت كلمة ربك وطبقنا شريعة ربنا ورضينا بتوزيعه، ولا نية عندنا سوداء للف والدوران لإرجاع ثروة أخينا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على خير من ذكر الله وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم إن ربنا هو المنعم الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.